بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 27 بعد 500 من دروس جامع المسائل، وما زلنا في ذكر صفات الله سبحانه وتعالى، ونحن الآن ما زلنا في حرف الواو. والصفة اليوم، الصفة الأولى في درس اليوم، أن الله يوصف بأنه الودود، ومن أسمائه سبحانه وتعالى الودود، فالله يوصف بأنه الودود الذي يود ويحب عباده الصالحين ويودونه، أي غريبة من أن صفة المحبة أن الله يحبهم ويحبونه، فالله هو الودود. والدليل على ذلك قوله تعالى: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. وقال تعالى: وهو الغفور الودود. قال أهل اللغة: الود والمودة الحب والمحبة، والودود المحب، الودود المحب. قال بعض أهل اللغة: الودود فيه قولان، أحدهما أنه فعول بمعنى فاعل، كقولك غفور بمعنى غافر، وصبور بمعنى صابر، وشكور بمعنى شاكر، فيكون الودود في صفات الله تعالى على هذا المذهب أنه يود عباده الصالحين ويحبهم، من هذا الباب أن الله ودود بمعنى أنه يحب الصالحين، يحب عباده الصالحين. والقول الآخر أنه فعول بمعنى مفعول، كما يعني يقال: رجل هيوب أي مهيب، فتقديره أنه عز وجل مودود، أي يوده عباده ويحبونه. وهذا يشمل القولين، أن الله سبحانه وتعالى يحب ويحب، كما ذكرنا ذلك في درس مستقل فيما تقدم، فالله يحب ويحب، يحبهم ويحبونه، فالله يود عباده ويحبهم وهم يحبونه كذلك. هذه صفات أن الله يوصف بأنه الودود، ومن أسمائه الودود. ومن الصفات كذلك صفة الوصل والقطع، وهما صفتان فعليتان ثابتتان بالسنة تليقان بالله عز وجل. والدليل حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. رواه البخاري ومسلم. والشاهد: وصله الله وقطعه الله، ونثبت صفة الوصل والقطع. وكذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. فهذا رواه أبو داود والنسائي. فالوصل والقطع فعلان ثابتان لله سبحانه وتعالى لا إقان به، من باب المجازاة والمقابلة لمن يستحقهما. هذه هي من صفات المقابلة، وستأتينا إن شاء الله في سؤال مستقل، وهما من الصفات الواجب إثباتها لله سبحانه وتعالى كسائر الصفات، وليست بمستحيلة عن الله سبحانه وتعالى، نثبتها على حقيقتها كما يليق به سبحانه وتعالى. ومن يوصف الله سبحانه وتعالى من صفات الله أنه الوكيل، الوكيل ثابت بالكتاب والسنة، وهو كذلك من أسمائه سبحانه وتعالى. قال تعالى: يا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال تعالى: وهو على كل شيء وكيل. فيوصف الله بأنه الوكيل، ويسمى سبحانه وتعالى بأنه الوكيل. والدليل من السنة كذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. رواه البخاري. فهذه صفة الله يوصف بأنه الوكيل، ومن أسمائه الوكيل، ومن معانيه أنه المقيم الكفيل، المقيم بأرزاق عباده، أنه سبحانه يستقل بأمر يعني تكفله برزق عباده سبحانه وتعالى. فالله هو المتوكل بالقيام بجميع ما خلق، الله سبحانه وتعالى والمتوكل بخلقه، وهو سبحانه وتعالى الكافي لهم، وهو نعم الوكيل. ومن معانيها أنه نعم المولى والناصر لعباده الصالحين لمن وليه وكفله، فالله سبحانه وتعالى هو نعم الوكيل سبحانه وتعالى. وله معاني أخرى ذكرناها في اسم الله الوكيل. ومن الصفات كذلك يوصف الله عز وجل بأنه ولي الذين آمنوا ومولاهم، والولي والمولى من أسماء الله سبحانه وتعالى الثابتة في الكتاب والسنة. ويوصف الله سبحانه وتعالى بالولاية والموالاة، والدليل من الكتاب قول الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وقال تعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، وأن الكافرين لا مولى لهم. والآيات كثيرة في ذلك. ومن السنة قول الزبير لابنه عبد الله يوم الجمل: يا بني إن عجزت عن شيء منه، يعني من الدين، فاستعن عليه بمولاي. قال: فوالله ما دريت ما أراد حتى قلت: يا أبتي من مولاك؟ قال الله. قال: فوالله ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت: يا مولى الزبير اقضي عنه دينه فيقضيه. رواه البخاري. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رواه مسلم. فالله سبحانه وتعالى هو المولى، والذي هو النصير والظهير، والذي يتولانا بعونه وتوفيقه سبحانه وتعالى. ومن صفاته صفة الولاية والموالاة، من أسمائه الولي والمولى سبحانه وتعالى. وكذلك يوصف الله عز وجل بأنه الوهاب. فيوصف الله بأنه الوهاب، ومن أسمائه الوهاب، فيهب ما يشاء لمن يشاء وكيف شاء سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وقال: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. والدليل من السنة قوله أنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ذكرت قول أخي سليمان: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. رواه مسلم. أنه قال لولا يعني قول أخي سليمان لذلك لربط ذلك الشيطان في سارية المسجد. فمن أسماء الله الوهاب، ومن صفاته يوصف عز وجل بأنه الوهاب الذي يعطي تفضلا وابتداء من غير استحقاق ولا مكافأة، يعطي سبحانه وتعالى معطي النوال قبل السؤال. واسم الله سبحانه وتعالى الوهاب، منعم على عباده، فهو من أسماء الجلال له سبحانه وتعالى. هذه بعض الصفات التي تيسر ذكرها في درس اليوم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا، ونكون قد انتهينا من حرف الواو، من الصفات التي هي ذكرت فيها حرف الواو. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.